قالت بني لم السفر نحو المخاوف والخطر قالت بني لم السفر نحو المخاوف والخطر فأجبتها أنا مسلم الهم في قلب انفجر أوما ترين دماءنا والعلج يسفكها هدر وصغارنا كم روعوا بالقصف في وقت السحر أو بعد هذا تسألي قل لي بني لم السفر قالت زواجك في القريب دع الجهاد لمن نفر دعنا بعرسك نبتهج وبحفلك الزاهي نسر هذا أوان زفافك الميمون فانسى من غدر فلك العروس خطبتها غيداء في حسن القمر فلك العروس خطبتها غيداء في حسن القمر فأجبتها أأزفنا شوانا ويحلو للسمر وعفيفة بيد العدا الكل شاهدها تجر هتك الصليب عفافها وبفعله الشان افتخر أنا فرحتي في خندقي والقصف فوقي كالمطر عرس غماسي في العدو بدون خوف أو حذر حفل اغتيال منافق أو قتل طاغوت أشر وعروستي روسية في جوفها الموت استقر قالت جهاد الوالدين مقدم صح الخبر قال النبي ففيهما جاهد وكن بهما أبر قلت الجهاد إذا غدا طلبا كلامك معتبر لكنه دفع ولا استئذان في دفع التتر عاد المغول يقودهم جنكيز أمريكا الأشر وأتى المجوس فمن لهم حق الجهاد ولا مفر قالت ستهزم قلت لا حرب العدا كر وفر الانتصار حليفنا يؤتى المعالي من صبر قالت ستؤسر فالعدا انتشر يشوق قون الأثر في كل شبر مخبر خلف الظلام قد استتر فأجبتها ماض ولو طاغوت بلدتنا مكر من رام رؤية ربه شق المصاعب من تظر قالت ستقتل لا محالة يا بني أعد النظر فأجبتها قتلي حياة عقيدتي قتلي الظفر فتصر صبري وتجلدي أماه إن جاء الخبر فأنا شهيد في الجنان أصبت أعلى مستقر قالت رفاقك سلموا نفر تراجع وانكسر عادوا وأنت مطارد عد مثل ما عاد النفر فأجبتها أيعود من وطئ الثريا للحفر فأجبتها أيعود من وطئ الثريا للحفر أيعود صاحب مبدأ في الصدر منهجه وقر أيعود طالب ثاره رجل المواقف من ثأر أنا لن أصالح دولة خانت حما الشرع الأغر نحت شريعة ربنا ليسود دستور البشر أنا لن أصالح دولة بالغدر معادنها اشتهر قتلت خيار رجالنا ومضت تقهقه في بطر قالت فماذا للشيوخ يضللون كما الخبر ما إن تفجر في العدا إلا وصاح قد انتحر عجبي هنا لا ينتهي شيخ يوالي من كفر فأجبتها لا تعجبي بل عام في زمن غبر للكفر عين مفتيا أعمى البصيرة والبصر واليوم فوق صدورنا تجثو بلاعمة كثر فقهاء مارنز غدوا نزعوا الإباء من الفطر عدوا الجهاد جريمة تجني المفاسد والضرر هذي وربي غربتي تدمي جلامي ذا الحجر. قال الطريق كموحش في طوله الشوك انتشر، فاسلك طريقا غيره فيه الخمائل والزهر. فأجبتها هذا الطريق عشقته منذ الصغر، الورد فيه قنابلي والمسك فيه لظى الشرر، واللحن فيه صدى الرصاص وبندقي فيه الوتر. درب النبي ومن مشى في درب أحمد ما عثر، أقسمت أن أمضي عليه وإن تخلف واعتذر. عن صحبتي في غربتي يا أمتي كل البشر، عن صحبتي في غربتي يا أمتي كل البشر.